بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن طبيعة الابتلاء الذي يتعرض له المؤمن، وأن الابتلاء هو من ناموس الله تبارك وتعالى. وهذا اليوم إن شاء الله نبدأ الرحلة مع بلاء الأنبياء، وقلنا نبدأ بآدم عليه السلام. ولا شك أن قصة آدم الحياتية المعيشية مقتضبة، يعني لا نجد في القرآن الكريم تفصيلا لهذه القصة، ولا نريد أن نخرج بعيدا خارج إطار الإخبار الإلهي في كتاب الله أو في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنقول أن آدم عليه السلام هو أول مخلوق من جهة البشر على الأرض. قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. شوف، ما قال اسكنا، وإذ قلنا يا آدم ويا حواء اسكنا، اسكن أنت وزوجك الجنة. إيش تعني هذه العبارة؟ ها؟ أن المرأة تابعة للرجل، أن المرأة مع الرجل، فالأمر جلي آدم وقال له خذ زوجتك معك. فمن هنا نقول يا أخوان، حقيقة القيادة للرجل شئنا أم أبينا. إذا أنت تنازلت عن حقك في القيادة لا تفرضها على الآخرين، فإن في الأمة رجال، صح ولا أبو؟ زين، الأمة بها رجال يا أخي، أنت تنازلت عنها لا تروح تفرضها على الجميع وتقوم تنادي لي بحقوق المرأة، والمرأة مدري إيش، والمرأة نصف المجتمع، والمرأة لا، مو نصف المجتمع، عدد النسوان أكثر مننا. روح البريطاني الآن اللي هم نادوا بالأصل أن المرأة نصف المجتمع، احسبهم، احسب رجالهم، عدد النساء بالنسبة للرجال 73% بريطانيا. طيب وين نصف المجتمع؟ بل يقال ما في تجمع على وجه الأرض وفي تاريخ البشرية إلا وكان عدد النساء أكثر من الرجال، ولهذا السبب أباح الله سبحانه وتعالى التعدد. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ما في حدود، حيث شئتما، ما في هناك كلمة لا تفعل. يعني في الجنة ما كان هناك شغلة اسمها إيش لا تفعل. الأرض مكانها لا تفعل، الجنة كلا منها حيث شئتما رغدا. لكن ربنا حط له شغلة واحدة لا تفعل. شوف، الأصل مطلق لكن شغلة واحدة فقط. هسه أنت الآن إيش قد عندك في قاموسك وناموسك الشرعي، حرام وحلال، افعل ولا تفعل، افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني دائما تجيك افعل ولا تفعل. آدم عليه السلام كلها افعل إلا شغلة واحدة لا تفعلها، هالشجرة لا تقرب عليها. والله عجيب سر هالشجرة، هاي الجنة اللي الله في صحة، جنة فيها النعيم، فيها كل شيء، وانت زوجتك ليش هالمسألة إلا هالشجرة؟ لكن شوف يا أخوان، ما من موطن نعيم إلا ويجعل الله، ويجعل الله تبارك وتعالى لك فيه موطن بلاء. ما في نعمة مطلقة إلا يوم القيامة في الآخرة النعيم مطلق. حتى جنة آدم فيها لا تفعل، الوحيدة اللي ما بها لا تفعل هي جنة الآخرة. ولا تقربا، ما قال ولا تأكلا، ليش قال ولا تقربا؟ يمكن آدم عليه السلام يقول لك والله خلي أقرب وأشوف هالشجرة إيش قصتها إيش كذا. ما هو أنت من تقرب على الحرام رجلك تروح فيها، زين؟ يعني الأماكن الآن المحرمة، الملاهي وما ملاهي وكذا، واحد يقول والله يا أخي خلي أروح وأشوف هذول الكفار كيف قاعد يفسدون يعصون الله سبحانه وتعالى، خلي أشوف. وأنت من دخلت؟ وسمحت للنظر أن يكون، فاعلم أن الآتي هو كائن لا بد منا أخي. الشيطان هذه شبكة القلك يا وقع جرك فيها. فرمضان قال ولا من تقربوا عليها راح تزق رجليكم ولا تقربا. لهذا في القرآن الكريم في موطنين وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية أخرى قال وتلك حدود الله فلا إيش تقربوها. فأنت من قربت عليها راح تكون أخدر على اعتدائها. شوف ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يا سبحان الله. فأزلهم الشيطان. قربوا ولا ما قربوا؟ قربوا. ولما قربوا أزلهم، لما أزلهم إكلوا منها. زين. فأخرجهما، ما قال إكلوا، شوفوا سبحان الله في موطن آخر قال فأكلا منها، هنا إيش قال؟ فأزلهما الشيطان، بعدين إيش قال؟ فأخرجهما مما كانا فيه. والله يا أخوان بالله عليك، واحد أخي عايش بالنعيم بالجنة وفيها ما فيها، ثم فجأة قل نهبطوا، ينزل إلى الأرض، إلى الشقاء، إلى التعب، إلى النصب، إلى هذا أخي. يعني عفوا هسه أنت تتصور الآن ملك زين يطلع الشعب نريد إسقاط النظام، ولما يسقطوه بيوم وليلة وإذا به في السجن. بالله عليك كم المسألة مؤلمة وكم تصدم هذا الرجل. وين أنا كنت؟ كنت الآمر الناهي، الآن سجان يلعب بمشاعري وبعصابي. فهذا النزول المفاجئ بالنسبة للإنسان هذا أكبر مصيبة. كثير من الناس ما يتحملوها. شاه إيران ما يتحملها، صار عنده انفجار بالمخ ومات، ما تحملها. زين. فليست المسألة سهلة. يعني إخراج أبونا آدم، إخراج أبينا آدم من الجنة كانت مصيبة. زين. وبعض الناس يقول مو مصيبة بس إلا مصيبة إلا وإن، لأن إحنا كان كنا في الجنة قلنا لا لا، لأنه أصلا آدم ما صار عنده أولاد في الجنة. بالأرض. إيه مو ليش دخل الجنة؟ مو هو دخول في الجنة ابتلاء امتحان. ليش قاعد نقول لك إحنا هنا بدأ الابتلاء، هنا بدأ الامتحان. خلق الابتلاء والامتحان والاختبار. مو ربنا سبحانه وتعالى، مو ربنا خلق للأرض، لكن دخل الجنة حتى يبتليه، حتى يمتحنه، حتى بعدين يكون درس إلنا. زين. حتى بعدين أنت علم كيف نتعامل مع المعصية، وأن هناك ألم للمعصية، هناك ثمن. يعني هسه شوف يا أخوان، والله ما من معصية تصيبها إلا وتدفع ثمنها في جسدك، في مالك، في أهلك، في صحتك. زين. أكو واحد عندنا يقول يا أخوان والله كل ما أعصي أخاف. هو ما يكون خوفه من مقام الله كثير، لكن قال ما فد يوم سوى الشغلة إلا وطلعها بي يا ربي أضعاف ثاني يوم، فبطل يعمل حاجة. يقول أخاف يا أخي، يعني أدفع ثمنها بكرة بعد بكرة. زين. والله شوف أنت الآن جرب يا أخي، تعال للمسجد وصلي الفجر وسبح وادعو الله سبحانه وتعالى وارجع لبيتك، تلقى خلال النهار زوجتك مبتسمة، زوجتك تعاملك بطريقة غريبة، لا هي عارفة السر ولا أنت عارف السر، لكن السر واضح. أنت قريب من الله سبحانه وتعالى، وهذا القرب أعاده الله خيرا في أهلك وفي حياتك. لكن خل واحد يرجع من مكان معصية إلى بيته ولا زوجته تعرف ولا تعلم، أول ما تبع بوجهه تقول له اليوم وجهك عبوسة قمطريرة، وجهك مو طبيعي، عامل لك شغلة، عامل لك حاجة، وسبحان الله كلمتين ثلاثة يقوم يرجف ويقوم حلقي. القصد منه في النهاية، والله يا أخوان ليس هناك أعز في شخصية الإنسان من أن يركب الطاعة، وليس هناك أذل في شخصية الإنسان من يركب المعصية. نعم. قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وين احنا كنا وفين كنا؟ وقلنا اهبطوا. سبحان الله، كلمة اهبطوا فيها نزول ولا لا؟ نزول، فيها تدني في المكانة، فيها. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اشتغلت رحمة الله سبحانه وتعالى في إيش؟ في بلاء في عباده. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما في هناك رجع للجنة. تبت يا آدم ازل الأرض، أما تبت ورجعك للجنة ما في أبدا. بسبب المعصية هبطت ونزلت إلى الأرض، ولا عودة إلى الجنة إلا أن تقيم منهج الله وتستقيم على منهج الله وتكون في الآخرة يوم لقاء الله. زين. قلنا اهبطوا منها جميعا. طيب هم اثنين كيف صاروا جميعا؟ ها؟ هم اثنين. أنت وزوجتك والشيطان. الشيطان اللي مشيت وراء وعصيت ربنا. كلكم تنزلون في الأرض وروحوا في الأرض اشتغلوا. زين. قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في موطن آخر الله سبحانه وتعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سبحان الله. شوف يا أخوان، لأن كثير من الناس يقول يا أخي أنا إيش مسوي؟ أبويا وقع فيها، نبي والملائكة سجدت له، زين، والله خلق بيده وعلى أحسن تقويم. بعدين قال فنسي ولم نجد له عزما. شوفوا إخواني، إحنا أحيانا نبرر معاصينا، نقول يا أخي أبونا آدم خطأ، أبونا آدم عصى، فعصى آدم ربه. زين. طيب ليش إحنا ما نعصي؟ هي معصية آدم تخليك أنت تروح تفلت؟ لا، ربنا أخي سبحانه وتعالى بحكمته جعل الأمر كذلك، فقال آدم نسي، يعني ما عصى الله تكبرا على الله. فما الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم؟ ليش إبليس الله ما يسر له طريق التوبة؟ مو تستغرب، هذا مخلوق وهذا مخلوق. إخواني السبب لأن آدم عصى ربه بسبب ضعف بشري اعتراه وقوي عليه. آدم عليه السلام الله قال نسي ولم نجد له عزما. أما إبليس أكبر مشكلة رد الأمر على الآمر. إبليس اعترض، رد الأمر على الآمر، وهذه أخطر ما تكون. ما مشكلة الإنسان إذا وقع في خطأ أو معصية أن يعود. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش قال؟ ذكر الله، رجع تذكر أخي، في لحظة الماضية نسى وأصبح مغلوب، لكن بعد ما تزول الغمامة والشهوة تنقشع عنا يرجع يقول الله أكبر. زين، يبكي أنا كيف عصيت ربي. أما هذاك إبليس عينه قوية اعترض على حكم الله، ومن هنا ما يسر الله له طريق التوبة. الغريب أن أول حادث قتل يقع في تاريخ البشرية كان في ابني آدم، وهذا أمر تعرفون يعني كم هي مصيبة الأب إذا يمشي بين الناس ويقال هذا ولده قتل ابنه الآخر. يعني المصيبة من جهتين، الأولى أنه عندك ولد قاتل، والثانية أن عندك ولد مقتول، وكلاهما يعني من نسلك. البعض يقول أن قابيل لما قتل هابيل ما بقي من الذكور للتناسل إلا من قابيل. زين، البعض يرى ذلك وكأنه إحنا كنا جينا من مين؟ من قابيل، يعني كأن بعض الناس يقول أبونا مجرم، أبونا قاتل. لكن يا سبحان الله، لما تعود إلى تاريخ تكوين الأسرة، يعني تجد أن الله سبحانه وتعالى ما أصاب عبدا ببلاء إلا وفرج عنه في موطن آخر، خصوصا آدم عليه السلام، وهبه الله ولدا نبيا اسمه شيث. سبحان الله، شيث، ومن نسل شيث، طبعا شيث ابن آدم اللزم كما يقال، أمه حواء وأبوه آدم. أنزل الله على تاريخ الأنبياء، على مدار تاريخ الأنبياء، أكثر من 100 كتاب سماوي أو صحيفة. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بالله عليكم، تعرفون كم صحيفة فقط أنزلت إلى شيث؟ وهذا أمر عجيب. كم صحيفة أنزلت؟ يعني تعرفون أمة محمد أمة كبيرة عظيمة، ليس لنا إلا قرآن واحد. طيب، أيام شيث كانت البشرية صغيرة. طيب كم واحد؟ حتى قيل أن كان العدد جدا قليل. كم كتاب أو صحيفة أنزل الله على شيث في الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن شيث أنزل الله عليه 50 صحيفة، يعني يعدل نصف ما أنزل على جميع الأنبياء. واحد يستغرب. إخواني، ألا ترون أن التأسيس لقوانين البشرية، أن جميع هذه القوانين لتنظيم الحياة وتنظيم المعيشة وتنظيم التعامل مع الأرض ومع الموجودات ومع كذا ومع كذا، أكثرها قعدت وأسست أيام نبي الله شيث عليه السلام؟ هل تعلمون أن شيث هو أول من بنى الكعبة؟ هل تعلمون أن شيث لما مات دفن في مكة المكرمة عند جبل أبي قبيس، ودفن بجوار والديه، بجوار آدم وحواء؟ لكن نقول كما أخذ الله أعطى. ومن نسل شيث كان إدريس عليه السلام. يا سبحان الله، وإدريس كما وصفه القرآن الكريم إنه كان صديقا نبيا. ربنا قال ورفعناه مكانا عليا. سبحان الله إخواني، يعني الحزن أصاب آدم عليه السلام، وهذه كانت صورة البلاء، جاءت في المرحلة الثانية بعد البلاء الأول. العبد الوحيد في مخلوقات الله من البشر آدم وحواء، عاشا في الجنة وعاشا في الأرض. قلنا اهبطوا، الهبوط والنزول. ولهذا ثق بالله يا أخي الكريم، ما من معصية ترتكبها إلا وأنزل الله من قدرك بين الناس، وهذا من ألم المعصية. أي معصية، بل أن أحد العلماء يقول كنت أقترف الذنب فأجد ذلك في أثر ذلك طبعا في سوء خلق دابتي. يعني كيف أنت تروح تقترف الذنب لا سامح الله، سيارتك ماخذها 2013 تشغلها ما تشتغل، وانت ماشي تعمل لك مشكلة في الطريق؟ الله أكبر، أنا إيش طلعها من الشركة الجديدة؟ قلنا ابحث عن مصيبة فعلتها فالله إيش عاقبك بذلك، ولا انت ماشي وقلبك عليها وتروح يجي واحد يضربها من وراء، تلقى سيارتك ب30,000 وسيارتك كلها ما سوى $500. طبعا هذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما عرج بي إلى السماء، طبعا المعراج شيء فوق الخيال أخي، ما لا يمكن تصوره. قال أتينا السماء الأولى، السماء الدنيا، زين، قال أتينا السماء الأولى فدق بابها جبريل فاستأذن، فقال له الملك أو الملائكة من أنت؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال هذا نبي الله محمد يسألونه أو بعث محمد؟ قال نعم بعث محمد، لأن الملائكة عندها أمر، إذا طرق جبريل الباب ومعه محمد فافتحوا له، ففتح له. قال فلما دخلنا إلى السماء الأولى نظرنا وإذا برجل جالس وعن يمينه سواد عظيم من الخلق وعن شماله سواد عظيم من الخلق، فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم. لكن الغريب المشهد، قال كان آدم إذا نظر عن يمينه ابتسم فرحا وإذا نظر عن شماله بكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل لما يبكي ويبتسم؟ قال إذا نظر إلى يمينه ينظر إلى أبنائه من ذريته من أهل الجنة فيبتسم، وإذا نظر عن شماله ينظر إلى أبنائه من أهل النار فيبكي. هذا كذلك شيء محزن. ولهذا إخواني انظروا إلى القرآن الكريم، لما ربنا ذكر قصة ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، المهم في الأخير يقول من أجل ذلك، من أجل هذا الحدث، من أجل هذه المصيبة، من أجل هذه النكبة كتبنا على بني إسرائيل. شوف على بني إسرائيل، لم يقل على الناس، حددهم بني إسرائيل. ما العلة في ذلك؟ ما أريد أذكرها، خلوها المعنى في قلب الشاعر، زين، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا سبحان الله، جميع، طبعا جاء نسل من آدم عليه السلام وحملت حواء ببطون متعددة، وفي كل بطن كان ذكر وأنثى، زين، وطبعا كان البطن الأولى الذكر من البطن الأولى يتزوج الأنثى من البطن الثانية، أما من نفس البطن حرام. فتغير القانون أيام شيث عليه السلام لما اتسع نطاق الناس. ولهذا سبحان الله قال فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتصور عظم هذا الجرم أنه يقع في ولدي آدم عليه السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوف والله إخوان هذا الحديث يخوف، لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول، شوف الأول، كفل منها، يعني ما في نفس إلى قيام الساعة إلا ولابن آدم ذنب منها. شوفوا يا أخوان، بدأت القصة بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، وهذه كانت بحياة آدم، وجود آدم عليه السلام، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أساس القصة كلها أن الأولاد اختلفوا، يقال أن البطن الأولى التي حملت بهما حواء كان قابيل وأخته وضيئة وكانت جميلة، الثانية كانت كان فيها هابيل وأخته دمينة وكانت غير جميلة. فلما كبرت يعني كبر قابيل وهابيل وكبرت البنات جمعوا عند الزواج، يحرم على البطن الواحدة أن يتزاوج من كان فيها، لابد البطن الأولى تتزوج من البطن الثانية، هكذا كان القانون. واحد يقول حرام يأخذ أخته، أقول هذا القانون كان في زمن لا يوجد فيه تنوع في البشرية، وكان هذا هو القانون الإلهي. قابيل أصر إلا أن يتزوج الجميلة، يعني بداية مخالفة الشرع. فاختلف الاثنان، هابيل كان يتقي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون كذلك، وشوف ربك لما يريد يفتن عبد كيف يفتنه. فقضى بينهما آدم عليه السلام، قال لهما، يريد فك النزاع بيناتهم، لأنه حتى لو أمرهم يمكن هذا قابيل يعمل مشكلة داخل الأسرة. فقال تحاكم إلى الله تبارك وتعالى، هذا على رأس جبل، كل واحد يقدم قربان. كان قابيل عنده مزرعة وهابيل كان عنده غنم، فراح قابيل قال لهم إذا تقبل من أحدكم فلا تجدوا فوق الجبل الذي وضعتموه، اللي يرفع من قبل الله من قبل الملائكة يعني هذا تقبل منه. زين، فراح قابيل شاف نوع من الثمار أو الفواكه اللي هي تلفانة التعبانة. زين، لهذا ليش القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ احنا لما جينا فقير نروح ندور الملابس العتق اللي خايفين لو وضعناها أجلكم الله في حوز القمامة يغرمون عليها. زين، وزي ذاك اللي شايل صرة مال فلوس وماشي جنب النهر وهو بخيل وعزيز عليها، فلتت رجله وقعت الصرة بالماء، الموج صاعد نازل فأخذ الصرة بعيد، حاول يطلعها ما قدر، بالأخير دموعة تنزل يقولها روحي على روح الوالد المرحوم، يقولها وهي بيدك مش بعد ما فلتت من ايدك. زين، فلن تنالوا البر حتى تنفق ما تحبون. هابيل نظر في قيل في ما يملك من أغنام ومن عجول، قال فرأى أجمل كبش، وقيل عجل، أجمل كبش، وقال ذلك هو القربان الذي تطيب به نفسي، فوضعه على الجبل. جو ثاني يوم لقوا الزرع مثل ما هو على الجبل، ومين اللي رفع؟ سبحان الله، الكبش. ومن هنا يذهب بعض العلماء أن هذا الكبش حفظه الله حتى جاء إسماعيل وفداه الله بهذا الكبش. وأحد الرواة، أحد الصحابة، قيل يعني أحد الصحابة قسم يمين يقول لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعث قال ما زال رأس الكبش الذي ذبح لإسماعيل معلق على مزراب الكعبة وقد جف، علق من ذلك اليوم حتى يبقى هذا الأثر أن هذا هو إيش أضحية إبراهيم عليه السلام. انظر للقصة، ما ذنب هابيل أن الله سبحانه وتعالى تقبل منه؟ ولهذا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب تقبل، مو هم اللي كانوا سبب، هم وضعوا ذلك، الذي لم يتقبل منه رأسا رجع على هابيل قال لا أقتلنك. طيب واحد يقول طيب هو الأصل ما الله ما تقبله، ليش يقتل أخوه؟ لأنه عدم التقبل يعني أن الزواج سيقع لمن؟ لهابيل، أن هابيل سيأخذ البنت الجميلة. فقال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. انظر يا أخوان، ثق بالله يا أخوان، أي عطاء، أي منحة، أي أضحية، أي نفقة، اجعلها من باب التقوى، تنال قبولا من رب المتقين، من الله تبارك وتعالى. فماذا قال هابيل؟ قال لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني كم مرة واحد يعتدى علينا نقول والله لرد الصاع صاعين، والله لشوف نجوم الضحى، سبحان الله، ذاك يهدد بالقتل، يقول له بالأخير لئن بسطت، شايف نوان يدك إلي، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، هذه الكلمة يا أخوان قالها عثمان بن عفان رضي الله عنه في المحنة، دخل عليه علي بن أبي طالب، ودخل عليه ابن عباس، ودخل عليه كبار الصحابة، يا أمير المؤمنين هؤلاء القتلة جاءوا ليثيروا فتنة، جاءوا ليقتلوك. فسيدنا عثمان قال والله لا أسمح أن يرفع سيف وأن يراق دم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مثلي كمثل ابن آدم لما قال لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أني أخاف الله رب العالمين. ثم حدث قال بالأمس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عثمان، شوف يا عثمان، لعلهم جوعوك، لعلهم عطشوك. قال نعم يا رسول الله، فعلا أيام قطعوا عنا الطعام والشراب. قال أبشر يا عثمان، غدا سيكون طعامك معنا في الجنة. سبحان الله، شوف كيف ركن على الوضع. قال إني أخاف الله رب العالمين. في النهاية فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ايش قال؟ فأصبح من الخاسرين، خسر. والمشكلة الخسارة خسر الدنيا والآخرة. طيب إجا هذا أخوه، إذا ترك على الأرض الجريمة تنكشف ولا لا؟ تنكشف. فما الذي رآه؟ قال أريد أن أدفن. سبحان الله، لم يكن الموت قد حدث في البشرية من قبل، هذا أول ميت، أول جنازة، يا سبحان الله. فكيف يتم المراسيم؟ ما أحد يعرف. قال فبعث الله غرابا، سبحان الله، كل ما يصير الدفن ان تذكر ان سنة الدفن هي سنة الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض، غرابا تعاركا، غراب كتل غراب اخر، ونزل وحفر له في الارض ودفن وراه ورجع للتراب. والقرآن يتكلم في هذه القصة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعدين قال يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، وشفد الندم بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا قصة عثمان بن عفان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يا أخوان والله إن تربية، يقول ستكون من بعدي فتنة، وفي رواية أخرى قال فتن كقطع الليل المظلم يصير فيها الحليم حيرانا. بالله عليكم، سمعت يوم من الأيام العالم الإسلامي احتار مثل اليوم؟ العالم الإسلامي جرى ما جرى له مثل اليوم؟ والله ما سمعنا بذلك. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما ترك مكانا في عالمنا الإسلامي إلا وجعل فيه محنة، حتى الناس يقولون هذه المحن فأين المنح؟ وكما تعلمون أن المنحة تربو في أحضان المحنة. قال ستكون من بعدي فتنة. طيب إذا صارت فتن؟ قال النائم فيها خير من اليقظان، يا سبحان الله، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن أتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفات صخرة حجر كبير فليضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجع لها على الصخرة حتى تنجلي عما انجليت أو عما انجلت. كان نهاية الأمر أن الله كما قلنا أكرم آدم عليه السلام بنبي ومن ذريته أنبياء، اللي هو من هو؟ شيث عليه السلام. وتعلمون أن نوح عليه السلام من ذرية شيث، ولهذا قالوا بعد الطوفان لم يبق إلا من ذرية نوح، والقرآن قال وجعلنا ذريته هم الباقين، اللي هو من نوح عليه السلام. وذرية نوح جاءت من أين؟ نوح عليه السلام من جاء؟ من شيث. ولهذا قال لم يبق على وجه الأرض من أحد إلا هو من نسل شيث عليه السلام. إذن أن احنا جينا من قابيل هذه كنسلوها. لما؟ لأن مجموع الروايات تدل على أن البشرية جميعها أبوها نبي آدم عليه السلام، ومن ذريته شيث اللي هو نبي، ونحن جئنا جميعا من ذلك النبي ومن الذين نجوا في السفينة، لأنه كل من كان عدا هؤلاء هلك في الطوفان، ولم يبقى أحد إلا من ذرية نوح عليه السلام، ونوح ومن ذرية شيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.